be إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستخذ وكيلا الله الله صلوا على الحبيب واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النقمة ومهلهم قليلا واصبر على ما وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا Yeah.

استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، وكانت خير بدء لاحتفالنا احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، من هنا من مسجد الانصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. ايها الاخوة المؤمنون،